بالله العظيم استعيذ بكل شيطان وبالله العظيم استعين بربي وهو المستعان. وبالله الواحد أدين بالربوبية وهو التيار، لا معقب لأمره ولا راد لما أراد. يحكم بالحق وهو أسرع الحاسبين. نفصل بين الناس في الدنيا والآخرة، لا يترك أحدا لأحد، وهو الذي يرعى الخلائق أجمعين. وأصلي وأسلم على من بعثه رحمة للعالمين وعلمه تعليما لم يعلمه أحدا من الأولين ولا الآخرين، فقال له في سورة النساء: وأنزل عليك الكتاب وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. خير معلم هو محمد، وخير من علم هو الله. وأنزل ذلك في آية تتلى إلى يوم القيامة، الحرف فيها بعشر حسنات. في سورة النساء يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم قائلا له: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. علمه وأدبه وثقفه ورباه. مين يتعلم ويتعلم؟ علمه وأدبه يبقى علم ربنا، ونتعلم محمد نقول وصل عليه. علمه وأدبه وثقفه ورباه وفقره من كل دنس ورد وزكاه ورفع قدره على العالمين فعلاه ورقاه ورفع قدره في العالمين فزكاه وحياه وجمله وحلاه. وليلة الإسراء كلمه وناجاه وقربه إلى حضرته البكية وأدناه وأعطاه حتى أرضاه، فقال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وبعد أيها الإخوة، المؤمنون، ولما نقول أيها الإخوة المؤمنون فكل مؤمن موحد بالله ينصت إلى كلام رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، نعم يا رب، لقد سمعتم آيات الله تتلى منذ قريب، وهي قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واستوقفتني هذه الآية وأنا جالس في مكاني. لقمان من؟ ومن لقمان هذا الذي ذكر الله ذكره في القرآن وأنزله على خير الرسل وخير الأكوان محمد؟ يعني من لقمان هذا اللي رب العالمين من فوق سبع سماوات ينزل كلماته في القرآن لتكون لنا وعظة؟ ولكن فينا نحن المسلمين عين نسمع آيات الله تتلى علينا ولا تستوقفنا، نسمعها تتلى والذي يتلوها ليس القارئ، القارئ يردد ما حفظ، أما المتحدث والمتكلم فهو الله. إياك أن تظن أن الشيخ فلان أو الشيخ فلان قرأ أو تلا، الشيخ فلان حفظ كلام الله وردده عليه، فإذا ردد علينا فمن يحدثنا، القارئ أم الله؟ الله. يحزنني أن الله يتحدث ونحن مع بعضنا نتحدث وكأننا نرفض ما يقوله رب العالمين. ويحزنني جدا أن يقف أي خطيب أو أي عالم أو أي متحدث ليتحدث ويفكر كلام الله فنعرض عنه وننشغل بالدنيا ومناصب الدنيا وزخارف الدنيا وما في الدنيا من شهوات ومن دينات، ونترك الرجل الذي يتحدث. نحن نعرف كل شيء، أنت لا تعرف كل شيء، كل شيء لا يعرفه إلا واحد فقط هو الله، وهو الذي يعرف كل شيء. لأنه الخالق لكل شيء، ومدام هو الخالق لكل شيء يبقى هو العالم لكل شيء، ومدام هو العالم لكل شيء يبقى هو المحيط بكل شيء، ومدام هو المحيط بكل شيء يبقى هو في يده الأمر والنهي لكل شيء، ومدام هو في يده الأمر والنهي لكل شيء يبقى هو يخلق كل شيء ويزيد كل شيء ويفعل كل شيء ويفعل ما يشاء ويختار، وما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ابعث رسالة الحبيب عليه الصلاة والسلام. يا بني يا بني، وده أسلوب في التهنئة. يا علماء التربية، يا أساتذة الجامعات، يا أساتذة المدارس والمعارف، انظروا الى التربيه. يمثل لما سيدنا ابراهيم يجي يكلم ابوه يقوم يجيب اعلى علاقه بينه وبين ابوه، يقول له ايه يا ابت، يعني بيتذكر العلاقه الوثيقه منه. ولما لقمان يكلم ابنه ما يقولش انت انا انت، لو قلت له انت انا انت مش هيرد عليه. امال التربيه يا بني، ومع النرشة ألا بالتصوير للتدليل للتدليل. كده وإن قال لقمان نبيه وهو يبقى من الواحد يبقى لقمان الواحد لا يجوز لك أن تعد إلا إذا كنت أنت موعوظا وتم أدبه. أقول كيف؟ يعني لا هذا حلال ولا حرام ولا جنة ولا نار. بس بقول بقى المشايخ اللي عاملين هون يقعد مش مشايخ اللي هم اخوان القراء تتكلم عن مشايخ السماعيه بتوع يعني المشايخ عندهم المشايخ وعود لا بقول يا جماعه هو اللي عامل السماعيه بتوع بطلع على حبيبك صلى الله عليه وسلم لا يجوز لي ان اعزك قبل أن أكون أنا كامل الأدب. فلقمان بيوعد يقول يا بني نعم يا رب لا تشرك بالله دي صعبة موعدة دي احنا موعدة دي ها؟ تشرك بالله ها؟ لا تشرك بالله لا اله الا الله وكمان اسلوب ايه ده اسلوب القران اسلوب ايه اسلوب ده اسلوب ايه لا هي عن تحديد يعني اياك ان تشرك بالله طب يعني ايه تشرك بالله يعني تجعل لله تنزل ده الشرك بالظبط اللي هم عبدة الحصان والأوثان والأبقار دول معروف الشرك بتاعهم معروف لكن ده في شرك تاني أقرب إلى أحدكم من شراك نعلة زي ما الرسول قال إن أخاف ما أخاف عليكم الرياء الرياء يعني اوكي الرياء يعني ان تعمل العمل وتقصد به غير وجهه تيجي يوم من الايام بقى بنيت جامع وكتبت عليه قصه كبيره مسجد الشيخ محمد بن عتاب هقول على روح شوف له عندي ايه عتاب مسجد الشيخ محمد بن عتاب تعالى يا عم محمد العزيز انت بنيت جامع وكتبت عليه ازاي الجامع ايه؟ مسجد الشيخ محمد العزيز والله طب انت ما قريتش الايه لبصوت الجن وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا يبقى عملتها ليه؟ عملت ليقال قد فعل وقد قيل فلا لك اجر اطلع معايا على اخر سورة من ايه؟ الكهف ربنا يقول ايه؟ يمهد الاول يمهد الاول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يخرجون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تزمل كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يا محمد قال له نعم يا رب قال كل البشر بتاعك لا اتبعوك لحد يوم القيامة قل إنما أنا بشر بشر الأم الناس اللي مش فاهمة شخصية محمد يقول وهو بشر هو بشر هو بشر أيوة هو لكن إيه رأيك في البشر أي وجه تسمى محمد هل قال مش الذكر؟ لا هل الصالح مش العاد؟ لا هل العادي مش الرسول؟ لا طب يا ناس اللي بتيجوا تقولوا ما تقولش سيدنا محمد ليه؟ محمد قال زي ما مين اللي قال زي ما تجيب وشيل الأفكار وشيل أبوك وشيل أبويا وشيل الدنيا بألم. وهو قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ده الشعر اللي حبه قال له إيه؟ أنت الذي لولاك ما خلص أمره. عيني الناس يقراها خلص الناس دي بيقراها بحكي له لا نتاكد وانه ما خلص امرئ لا خلص امرؤ امرؤ ساعد مرفوع بالضم. انت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك. انا بقى لو نسيت محمد ما خدش الورى اتخلق. قال يا سيدي بيقول ده واحد محب والمحب يقول زي ما هو عايز بتبقى مرتك في نظري انا وحش وانت تقولها يا غزال يا اسكندران انت حر يا المحب لا ملامه عليه. فبيقول ايه بقى؟ ان ابعث رساله لحبيبك انت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق ولا الورى لولاك. انت الذي مين اللي بينور النهار؟ مين اللي بينور في الليل؟ لو مش قاعد يقول لي سيدنا محمد لا ده الشمس والقمر واخدين نورهم منك. انت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق. انت الذي من نورك البدر اقتدى والشمس مشرقه بنور بهاك. انت الذي لما رفعت الى السماء بك قدمت يعني السماء تبع عشان ترفع وتزينت بشواكه. انت الذي لما توسل ادم من سله سله بك بيت كان اباك. انت الذي مهما يقول الماجحون وما عسى ان تجمع الكتب من معناك صلى عليك الله جل جلاله ما حن مشتاق الى رؤياك. ده بيقول له بقى في التوحيد الالهي يقول له ايه بقى؟ قل انما انا بشر مثلكم. يقول له بس يقول له بشر مثلكم. يا استاذ انت لما بتيجي تاكل حبايه مانجا من السناجرة بتقوم تقول الحبايه دي زي العسل. طب ايه عسل؟ دي كذب. يبقى الريشه بتختلف من شخص الى شخص. لما انا بشر من السكر يوحى الي لو حد فيكم يوحى اليه يبقى زي الخمر. يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. صل على رسول الله. طبعا الميتم مفتوح والموضوع مفتوح مفتوح ما اقدرش انا اخد راحتي خالص علشان لكن انا اعمل لك الموضوع مفتوح حتى نرتاح المرات الاخرى في جمعه ونسيه ضروره ميسم يعني لو يقول الشيخ عايز كلهم ميسم يعني نرتاح في المناسبه الاخرى. لسه انا بقى ما كلمتش مين عثمان وتمت موعظته ازاي وعمل ايه حتى يسجله ربنا في القران. لقمان ده اكيد راجل اسود شفته قليل قوي ولو شفته ما تدوش يقول ربنا ينزله في القران وينزله سوره بنفسه في القران تسمى سوره لقمان. صلوا على من اتت حقا بشائره الهاشمي الذي غابت عناصره هو النبي الذي عمت رسالته في الخلق سرا وقد شاعت مفاخره هو الرسول الذي يهدي الناس كلهم هو الطبيب لهدي الناس كلهم وللمجبور وللمكسور جابره صلى عليه الله جل جلاله ما قرب المسرور عند الطائفين او كما قال وقد قال العزيز للبلد في خطر ولشيخ محمد ابو سعد لانها بنت عمي كما اعلم شاف المعلومه دي صح ولا غلط؟ صح وللاستاذ رضا وللشيخ محمد مراعي شكل الغنى والا يعمل لنا ايه تحقيق تحقيق غيومي وللشيخ محمود ممدوح عشان هو شهر الصيف غير الصيف او جدك الزكي والاستاذ بشير داخلية وربنا يدينا رضا الداخلية يا رب وسمع الخارجية بعد كده صلى على رسول الله ويقول الست دي اللي انا سمعته انها كانت حافظة او كانت كثيرة القراءة للزكية وكانت لا تترك المصحف هو يجيب لها قبرها وكذلك كل من قرا كتاب الله لان المصطفى جل بشرى قال ايه من حفظ القران وظن ان احدا اغنى منه فقد كفر بما نزل على محمد يعني يا اغنى القران انتم اغنياء البشر اجمعين اشكركم على حسن استماعكم والى لقاء قادم في مسارات ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أقول في هذه الكلمات التي يعجز لساني عن وصفها من البلاغة والفصاحة لفارس الكلمة في محافظة الشرقية وإمام الدعاة بالشرقية والداعية الإسلام المعروف محمد العزازي والذي أصاب علينا بما من الله عليه تعالى عن لقمان الحكيم وعن بشرية حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه لحبيبنا محمد وكيف ذلك وقد قال القائل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله القائل سلامي على من قال للناقة اشهدي أني رسول الله قالت له نعم سلامي على من قال للضب من أنا قال رسول الله أرسلت للأمم سلامي على الممدوح في طه ويسير والضحى سلامي على الممدوح في النون والقلم سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكو بذلك من الألم. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة المهندس رضا عرفة بمرور الشرقية الأستاذ بشير عرفة بمكتب وزير الداخلية الشيخ محمد مراعي وكيل أول مشيخ العامة للطرق الصوفية الشيخ محمد سعد العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة الشيخ منذور جودة سعد بخالص الشكر والتقدير إلى السادة القراء والسادة عمد القرى المجاورة وكل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية الذين جاءوا يقدموا العزاء كما أشكر أستاذنا الحبيب وصاحب الصوت المميز بأدائه وبفنه الأخ الحبيب فضيلة القارئ الشيخ ياسر الظواهري العلم القرآني الكبير. إخوة الإيمان والإسلام أرى عن يساري يمشي رويدا رويدا علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ غريب قطب حسن. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.